وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاء سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يجعل الله الرجس وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وأسفله لمغدق، يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا مع هذه التلاوة المباركة من الآية 11 بعد 100 وحتى الآية 26 بعد 100 من سورة الأنعام، وتلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في هذه الساحة المباركة، مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، وما زلنا في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي يتنزل فيها الحق الآن إلى السماء الدنيا